سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسون كارونا براني بوسون ميتا سما. إذا جاء نصر الله والفتح. مكوام توي لغا كون الله لأكان بيشت دايما تنغلاو. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لجاو دايهن برشا شون فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دنن جم سيسون سدودي دويكان سنسن برجاو كونجاو لجم كو أبيتو دو برؤون تر تاجين برؤون نن بن بوسون أبيتو سمر.